بعض المصلين يفتح رجليه أثناء استواء الصف أكثر من حاجته فيضيق على من بجواره، فهل هذا من السنة؟ بارك الله فيكم. بعض الإخوان يريد يعني يبتعدون عن الفرج ولا يحب أن تكون في صفوف فرج، فتجده يتتبع الفرج ويتوسع في فتح رجليه، وأخيرا تنظر إليه فتشفق عليه من وقفته من شدة تسهيل قدميه. يا أخانا يا حبيبنا لماذا تفعل هكذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الفرج ونهى أن يكون في صفوف فرج، فنقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يبدأ أن يتطبق هذه السنة على فقه وبفقه وبعلم. إن كنت رأيت فرجة وأنت على يمين الإمام فقرب فقرب والصق بالذي جانبك بالذي على يمينك، واجعل الفرجة عن يمينك فاجعل الفرجة في آخر الصف، والعكس بالعكس، من كان على يسار الإمام يقرب على يمين، ومن كان على يمين الإمام يقرب على الجهة اليسار ويفتح رجليه بمقدار كتفين. لو كل واحد منا وقف وفتح رجليه بمقدار كتفين وبجانبه هكذا وبجانبه هكذا ما حصل فرج في الصف. اما ان وجدنا فرجة نفتح ثم نفتح نتوسع نفتح رجليه فلا، هذا كهذا هذا ما انتبه الى ان مساواة الصف المنكب بالمنكب ليس فقط مساواة الصف والفرج من اسفل، وايضا الفرج تكون من اعلى، ولذا الاصل في المناكب تتراص والاقدام تتراص، فتكون المساواة تكون مساواة الصف. اقرب الذي بجانبك وجد هذه الفرجة الصغيرة بجانبك عن يسارك، من بجانبك يقرب ومن بجانبه يقرب، فاصبح القرارات على اليمين وعلى الشمال فيكون الصف متراصا. وسمعنا ما اخرجه ابو داود عن انس في هذا المجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تراصوا، قال نصوا صفوفكم وقاربوا بينها. فالمطلوب ان نرفع الصف لكن بالطريقه الشرعيه، وان نقف وقفه شرعيه وليس بالوقفه التي ما انزل الله بها من سلطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. ما حكم من ينعت العلماء بانهم علماء حيض ونفاق؟ العلماء هم اولياء الله، وقال الإمام الشافعي في تفسير قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف من هم. وأن يعطي الله عز وجل علم دينه لبعض الناس فهذه علامة خير. وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل لم يصح هذا مرفوعا ولكن صح فهما ودراية، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. والنبوة ليست مكتسبة كما تعلمون، وإنما هي هدية من الله، ليس كذلك؟ لو أن الواحد منا جد واجتهد في العبادة والطاعة والصيام والقيام يصبح نبيا؟ العبادة العلم العبادة ايش؟ النبوة هدية من الله وليست مكتسبة، وكذلك العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالطعن في العلماء والنبذ بالعلماء علامة سوء وعلامة شر. وقد قال ابن عساكر رحمه الله لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن اطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. من اغتاب اخاه اكل لحمه، ومن اغتاب لحوم العلماء والصلحاء يأكل لحما مسموما، واللحم المسموم يقتل البدن، ولكن لحوم العلماء والصلحاء تقتل القلب، فهذا القلب والعياذ بالله يصبح لا يعي عن الله عز وجل ولا عن رسوله مراد، والعياذ بالله يكون مهانا. وكما قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. فالعلماء لحومهم مسمومة، والمطلوب منا أن نحترمهم، واحفظوا عني هذه القاعدة وانشروها، وهي قاعدة قامت عندي أدلة كثيرة على صحتها. موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد في سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بالنسبة إلى سائر الأمم. فإن كان العلماء هم الذين يحكمون وهم المقدمون والناس معهم قلبا وقالبا، فهذا الفرق بيننا وبين سلفنا. كان الواحد لما ينكر على كالعز بن عبد السلام، انكر على حاكم مصر على المماليك، صار حكاما وهو مماليك مش بيت المال، صار على المنبر وقال هؤلاء مماليك وبيعة المماليك بيعة العبيد باطلة غير صحيحة، فيجب حتى تصح بيعتهم ان يشتروا انفسهم فتحرروا انفسهم. فأولي فخرج من مصر من القاهرة، فخرج جميع اهل القاهرة معه، فمروا على دير على كنيسة، فقالوا ما لي الشيخ، فاخبروا الخبر، فقال والله لو كان من ديننا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقة رجليه. فلما رأى المماليك حال الناس هكذا اضطروا ان يعلنوا وان يشتروا انفسهم وان يعلنوا البيعة من جديد، فسماه لنا بائع الملوك، سموا العز بن عبد السلام بائع الملوك سلطان العلماء رحمه الله. ولذا قال الشاعر ان الاكابر يحكمون على الورى وعلى الاكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته. فموقع علماء امة محمد في امة محمد يساوي موقع امة محمد بالنسبة الى سائر الامم. ولذا قال السفيان الثوري فنسان اذا صرحا صرح سائر الناس، واذا فسدا فسد سائر الناس العلماء والامراء. وقال ابو بكر بن وراق الناس ثلاثة امراء وعلماء وفقراء، قال اذا فسد الامراء فسدت المعيشة، واذا فسد الفقراء فسدت الاخلاق، واذا فسد العلماء فسد الدين. فساد الدين سببه فساد العلماء وعدم وجود العلماء. تخيلوا لو ان امة لو ان بلدة لو ان قرية مثل قريش التي نحن فيها الان فيها مرض مستشري معدي ويوجد فيها طبيب، ما هو حال الناس؟ هلاك. فما هو مدخل دين الناس؟ فاقباء الموجودين والامراض مستشري او معدية، ولا ان نكبر رجل الجنازة الا من رحم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فحال هم الدين وتعليم الناس تصميم الناس هذا هم لا يحمله الناس الا من هو اقل من الكبريت الاحمر، والناس كلهم يريدون الوظيفة والمال. فاصبح الدين مثل الطريش والدهين واي انسان من الدنيا. فان وصلنا الى هذا الحال فلا حول ولا قوة الا بالله، فان وصلنا الى هذا الحال فلا حول ولا قوة الا بالله. مرضى وادواء مستشرية معدية ولا يوجد طبيب لها. ولذا لا نستغرب حال الناس اليوم، ولا نستغرب ماذا نرى اليوم في البيوت وفي الشوارع. وإن لله وإن إليه راجعون. نسمع. يقول السائل ماذا نقول بين الخطبتين في صلاة الجمعة، أن نستغفر الله أم نقرأ الفاتحة؟ وسأل بعض الإخوة أيضا سؤال آخر، وأنا بالمناسبة أجيب أحيانا على جواب السؤال وعلى مجموعة أسئلة تكون تأتي، وإن أجبت فأؤمن أؤمن الله فقد أجيب على مجموعة أسئلة في جواب سؤال واحد. يسأل بعض الإخوة هل يجوز لي أن أتكلم مع الذي بجانبي وبين الخطبتين؟ فأقول نعم، أقول نعم، ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا يجوز لنا أن نطلق شيئا قيد ولا أن نقيد شيئا أطلق. فالشرع سكت بين جلستين، افعل ما شئت، إن شئت أن تتكلم كذلك، إن شئت أن تذكر الله تعالى كذلك، لا تفعل شيء على وجه الدوام وعلى وجه التعبد. والحديث الذي يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل، ما أنزل الله به من سلطان، لأن الرجل دخل إلى المسجد وجلس، والحديث صح مسلم، دخل سليم الغطفان فقال له قم وصلي ركعتين، وكان النبي على المنبر. فلذلك إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل ليس بصحيح. وكان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتكلمون وهو على المنبر بين خطبتين. الكلام الناس والامام ساكت على المنبر لا حرج، لكن اين الخطوره ان تتكلم الامام يخطب؟ في حديث ابي هريره في الصحيح اذا قلت لاخيك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت، فقد لغوت. فاذا ممنوع ان تتكلم الامام يخطب. فان جلس الامام بين خطبتين ان شئت ان تتكلم بشيء مهم على وجه العجلة لك ذلك، ان شئت ان تنشغل باي شيء ما تحرك في هذا، ما اطلق الشر نطلقه والله اعلم. ما حكم صلاة المرأة وعلى اظافرها طلاء؟ الطلاء او المناكير، المرأة تصلي وعلى اظافرها المناكير. المناكير اخواني مادة عازلة تحول بين الماء والظفر، ولذا المرأة صلت توضأت وصلت وضعت المناكير انتقض وضوءها فتوضأت من جديد فوضوءها الآخر لا يجزئ حتى تزيل المناكير، لأن المناكير مادة عازلة مادة شمعية تحول بوصول الماء إلى الظفر، فلا يجوز لها وضوء ولا تجوز لها الصلاة حتى تزيل المناكير والله أعلم. ما هي نسبة الربح في التجارة؟ لم يثبت حد في الشرع لنسبة التجارة، نسبة الربح في التجارة، ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة فيجب على التجار أن يتقيدوا بها ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها. يعني الآن صار في تسعيرات معينة بين الناس، فالتسعير هذا من باب المصالح المرسلة، إن سعر أولياء الأمور السلع وعلى الغالب السلع هذه تكون السلع المهمة الرئيسة فيجب على التجار أن يتقيدوا بهذا التسعير. الشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بإعراف أهل التجارة. عند التجار بكل سلعة سعرها أعلى وأدنى، لا يجوز لك أن تستغفل الآخرين وتبيعه بسعر غير سعر السوق، ولكن هذا الأعلى والأدنى ما الذي يحدده؟ حال الزبون، عدد القطع أو الكمية التي سيأخذها الزبون، حاله في الدنيا. يعني واحد نزل لا يركب سيارة ثمنها 100,000 دينار يطمع فيه البائع فيطلب أعلى شيء دون ما ندخل عليه ويعني يرجو ان يشتري بادنى سعر، وهكذا هذه امور متروكه للتجار، لكن مطلوب ان يتقيد بسعر السوق. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروه الجالقي اعطاه دينارا ووكله بان يشتري له شاة، فاشترى عروه الشاة بدينار وفي الطريق باعها بدينارين، فرجع عروة مرة أخرى إلى السوق واشترى شاة بدينار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره صلى الله عليه وسلم على صنيعه. عروة كم ربحها؟ 100 دينار، وكان الربح حلالا، وكان الربح حلالا. فقد يربح الإنسان 5 قروش في رطل سكر يكون حرام، وقد يربح 100 أو 200 دينار في غرفة نوم تكون حلال. فالعبرة في أسعار التجار واسعار السوق، وان لا يكون في غرر، وان لا يكون في تدليس، وان لا يكون في استغلال وما شابه، والله اعلم. اذا ملكت لك ابتدي ما في حرج. نعم نسمع. هل يجوز للمرأة ان تحرم بالحج او العمرة وهي حائض؟ نعم. وما حكم اخذ الدواء لمنع ذلك؟ لعلنا اجبنا على هذا السؤال، قلنا المرأة لا يجوز لها ان تمر على الميقات في الحج او العمرة حتى تحرم، فان كانت حائض تبقى في بيتها حتى تطهر، تبقى في بيتها حتى تطهر وتفعل كل افعال الحج، وتبقى في بيتها للطواف الطواف. اما في العمرة ان كانت حائض تبقى في بيتها حتى تطهر، وبعد ان تطهر تغتسل، ولا داعي ان تذهب لا الى الميقات ولا الى مسجد التنعيم، لانها تبقى على احرامها وتطوف وتسعى وعمرتها صحيحه. فان جاءها الحيض بعد ان اكملت الطواف فجاءها الحيض، فجماهير اهل العلم يجوزون لها ان تسعى وهي حائض تسعى وتتحلل من عمرتها. هل لها ان تأخذ الدواء؟ نعم لها ان تأخذ الدواء، واخذ المرأة للدواء ولا سيما في الحج، انه قد تأخذ المرأة قد تأتيها العادة في اليوم الثالث او اليوم الاخر ولا بد ان تطوف، وطواف الافاضة ركن من اركان الحج، فاذا انتظرت تكون عليها 12 يوم او 15 يوم فستؤخر الراكب الذي معها. فان تأخذ يعني ما يمنع نزول الحيض فهذا لا حرج فيه مع وجود نوع ضرر، لكن مع هذا الضرر متحمل، وهذه العمرة كما يقولون هذا الحج رحلة العمر، فلا واحد مثل هذا لا حرج. وجد في مصنف عبد الرزاق في الجزء الاول صفحة 318 برقم 1219-1220 اثرين فيهما جواز اخذ المرأة قديما في زمن اصحاب رسول الله والتابعين اشياء تمنع نزول دم الحيض قديما. فسئل عبد الله بن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فارادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم يرى ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر لها ماء الاراك، اي ماء السواك، ونعت لها ابن عمر ماء الاراك. قال معمر وسمعت ابن ابي نجيح يسأل عن ذلك فلم يرى بذلك بأسا. فلو اخذت المرأة هذا الحبوب لا حرج فيه، لا حرج فيه، بل هو ايسر لها وللركب الذي معها، والله اعلم. موعد الاذان، طيب نسمع الاذان ثم نكمل ان شاء الله بين اذان الاقامه. نسمع. يقول السائل اذا تضمن شخص من شخص اخر تكسيا وإذا المستثمر خالف مخالفة مرورية من قبل شرطي السير سواء كان ذلك بحق أم بغير حق، فمن يتكلف دفع الغرامة أو المخالفة؟ بسم الله. أقول إخواني الأصل أن المسلمين عند شروطه، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول كما في البخاري تعليقا الحقوق الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فإن وقع بينهم شرط بين صاحب التاكسي والمستثمر الذي يعمل على التاكسي فالشرط، فإذا ما بينهم شرط العرف أعراف السائقين في مثل هذه المخالفة على من؟ فنحمل صاحب المخالفة. أعراف السائقين اليوم المخالفة على السائق، الاعراف العامه اليوم على السائق يحملها السائق، الا ان يكون بينهما شرط فالاصل على الشرط الذي بينهم. وتبقى المساله يعني امران مهمان، تضمين التاكسي وتكلمنا عليه في الدرس الماضي فلا داعي لاعاده، والامر الاخر العقوبه بالغرامه الماليه، هل هي مشروعه ام لا؟ هل يجوز ان نعاقب الناس بالغرامه الماليه؟ ارجح الاقوال الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مانع الزكاة قال إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. شطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وقد جوز العقوبة بالغرامة المالية ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية وذكر نصوصا حسنة جميلة، ومال إلى هذا أيضا الشاطبي في كتابه الاعتصام والموافقات، وهنالك أدلة كثيرة على الجواز لا داعي للتفصيل فيها الآن. نسمع. يقول السائل طبيب وصف لي العلاج بالأساور ذات الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسية أو الأساور النحاسية والمعدنية، فهل يجوز ذلك؟ أما أن يلبس الرجل لكي يتحلى بالأساور أو السناسل فهذا أمر غير جائز، لأن فيه تشبه بالنساء، لأن فيه تشبها بالنساء. أما الخاتم الفضة لا حرج فيه، خاتم الذهب حرام، خاتم الحديد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه حلية أهل النار، وكذا إسوار الحديد، وكذا سائر الأساور. فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الفضة وأن يلبس إنسان الفضة لأن في هذا تشبها بالنساء. أما الخاتم فلا حرج فيه. أما الأساور الطبية من باب التطبب والمعالجة وليس من باب التحلي والتزيل فهذا أمر لا حرج فيه، هذا ضرورات تقدر بقدرها، فإذا ما وجدنا علاجا ما وجدنا علاجا إلا هذا فهذا أمر لا حرج فيه فهو جائز إن شاء الله. نسمع الزبلة عادة كنفية أما لبس الخاتم سنة نبوية. نعم التمس ولو خاتما من حديد لا يجوز للمفتي أو للعالم أن يفتي بنص وهو بمعزل عن سائر النصوص، فكما قال وكيع أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، والعلماء يقولون لبس خاتم الحديد مكروه أو حرام لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديد قال إنه حلية أهل النار، ولما ثبت عند ابن سعد في الطبقات أن عمر ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذهب فقال رجل بجانبه يا أمير المؤمنين انظر أما أنا فخاتمي من حديد، فقال له عمر ذلك شر إنه حلية أهل النار، ذلك شر خاتم الحديد شر خاتم الذهب عند عمر رضي الله عنه إنه حلية أهل النار. فالحديث التمس ولو خاتما من حديد هذا حديث ثابت صحيح في صحيح البخاري. ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن المهر لا بد أن يكون ممولا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل يحفظ الفاتحة ويحفظ سورة الإخلاص ويحفظ ما تيسر من القرآن، ولكنه تيسيرا للمهر فلم يقل له قدم مهرا شيئا من كتاب الله. فالقرآن عند مذهب جماهير أهل العلم لا يجوز أن يكون مهرا إلا الشيء الممول، إلا شيء له قيمة. ومن السنة، وهذه السنة أرض الله أن يقوي أولياء الأمور عليها إنها ثقيلة عليهم، لكنها والله مريئة هنيئة في حياتهم، لكن ما أدري هل يفعلوا أم لا وهل يقوي أنفسهم أم لا. من السنة عند أهل العلم أن يحدد المهر الزوج، يعني الزوج يذهب لولي أمره يقول يا أبا فلان أنا أريد أني أناسبك وأنا بدي أدفع لابنتك مهرا 10,000 دينار، أدفع لابنتك مهرا 10 دنانير. وحرام الأب إن وافقت البنت أن يقول لا، إن رضي خلقه ودينه. إيه 10 دنانير وين جونة الناس؟ هذا الشرع، ما لنا ولنا، هذا دين الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تبيع ابنتك فوالله أنت مخطئ وأنت خسران لو أخذت 10,000 دينار، إن أردت أن تبيع ابنتك. أما إن أردت أن تناسب رجالا أصحاب دين وخلق فأنت الكسبان كلما قل المهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة. والله كل ما أنظر في وجه زوجتي فأتذكر سماحة أبيها وسماحة أهلها، فإن أغاضتني وإن أساءت إلي فإني إن كنت ذا دين وخلق فإني مجبور على أن أكرمها وعلى أن لا أسمعها إلا ما يسرها. وأما إن اعتنيت كما يفعل الناس اليوم بالمظهرية الجوفاء واستدنت وركبت الديون على نفسي إلى سنوات طويلة قادمة، فكلما طرق الباب ونظرت وجه زوجتي تذكرت ديوني وهمومي وشتمتها وشتمت أباها. وهذا الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الواقع من أجل مظهرية جوفاء، من أجل إظهار لحظة نشوة، وشبهها بلحظة السكر الذي يعني يتناول صاحب الخمر، من أجل هذه اللحظات الكذابة. والمظهرية الجوفاء تدمر بيوتا ونوجد زنا في المجتمعات، هذا حق، هذا حق، هذا أمر موجود لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ما وجد معه شيء، فقال له التمس ولو خاتما من حديد، التمس شيئا ممولا قليلا تافها يسيرا ولو كان شيء له قيمة الخاتم من حديد. هل يجوز الرجل أن يقدم الذهب مهر للزوجة؟ هل يجوز لي ولك نحن الرجال ان نقتني في بيوتنا وان نستخدم الذهب يجوز؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز. فهل يلزم من الاتخاذ جواز النسب؟ يلزم. التبس الخاصة من الحديث شو معناها؟ استخدم، ليس كذلك؟ استخدم خاتم من الحديث. فهل يلزم من الاتخاذ التزين واللبس؟ لا، انا رجل يجوز لي ان اشتري الذهب وان احفظ مالي على انه ذهب وان يبقى الذهب في بيتي، ولكن هذا لا يسوغ لي ان اتزين بالذهب وان البس الذهب. فقول النبي للرجل اتخذ ولو التبس ولو خاتم من الحديث فيه جواز الاتخاذ وليس فيه جواز اللبس. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. إذا واحد يقول لك الله أكبر الشيخ محرم الحرام من الحديث والنبي يقول التمس الرخاتة من الحديث، أقول صارت مشرقة وصرت مغربة، فشتان بين مشرق ومغرب، قلت حقا ولم تقل عدلا، قلت حقا حديث حق لكن اسقطته في غير مكان. مثل واحد يقول لاخر كيف حالك فيقول له المطر نازل. نعم المطر نازل لكن هذا ليس بعدل، الكلام حق المطر نازل. مثل واحد يقول لاخر ما هو الدليل على ان من نام انتقض وضوءه؟ فقال قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد. قلت حقا الله احد الله الصمد، لكن ما فعلت ما صنعت عدلا. فالمطلوب ان نقول الحق وان نصنع العدل، ان نقول الحق وان ناخذ الدليل الذي هو في المسألة، اما ان نشوش على موارد المسألة بأدلة ليست في المسألة فهذا امر لا يجوز. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونذكر الاخوة بانه سيكون ان شاء الله يوم الجمعة في هذا المسجد بين المغرب والعشاء فقط الجمعة القادمة درس عن احكام الجمع بين الصلاتين في المطر، سيكون درس تفصيلي عن احكام الجمع بين الصلاتين في المطر في هذا المسجد يوم الجمعة بين المغرب والعشاء. وصلى الله. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي